واندثر يعني بعدين هالصوم وكثر يعني حدث استثناء بين بعض الإخوة يعني أنا أتكلم هذا الإخوة الآن فنضبط القضية بين الإخوة الإيرانيين يشرحوا أنتم ولا بين بعضكم بعض؟ لا بين الإخوة بعضهم البعض يعني حصلت هناك شبهات. لا اسمح لي خليني نضبط الساعد أنا ما مش نقدر. هل يعني الجماعة دعنا نقول جماعة لرمع الشيخ ربيع ولا الجماعة لمجمع الشيخ ربيع؟ الحلبيين كما يقولون والجماعة الأخرى الأخرى هي في حد ذاتها منقسمة. أعلم ذلك. الجماعة الأخرى تتهم فينا هنا بهذه الأمور نحن فحلها. يعني هم أدخلوا الشيخ ربيع أيضا في هذا الفيلم يعني الآن أتباع الشيخ ربيع وأتباع كما يقولون يعني أتباع الحلبي كلهم في دائرة واحدة في باب الإيمان. يعني هذا أتباع الشيخ ربيع خرج عن الشيخ ربيع الآن؟ لا لا مش لا يعني بعض الإخوة يعني من نحسبهم أنهم سلفيين يعني وقعت لهم شبهات حتى شوف أنا حدد لي فأستطيع أن أتجاوب معك ونمشي معك إلى بعيد. الآن إذا القضية بين الشيخ أتباع الشيخ ربيع فهمت ولا لا؟ بيناتهم أنا لا أجيب عن أسئلتهم فهمت ولا لا؟ لأن كلامي عندهم كالريح ماذا تفعل بكلامي أنت؟ إذا أخذت لهم كلامي أنا مجرع عندهم مبتدع ضال موضل متبع الهوى إلى غير ذلك بعدما كنت عالم من علماء كان يقول فيه عالم من علماء الأمة وغير ذلك الشيخ ربيع يقود بذكائه الأمة ولا ذلك أنت تسجيل موجود يعني ما لو لا ذكري فأنا لا أرى بالنسبة لي أنا لا أرى فيه فائدة لأنه عند الخلاف لا بد المرجع اللي يرجع إليه يكون مقبول عند الطرفين ففي القضية والله الآن. أما إذا كان المرجع يعني مرفوض من طائفة مقبول عند طائفة لا نصل إلى نتيجة حتمية ولهذا المولى عز وجل عندما قال وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى رسوله وما اختلف في شيء فحكموا إلى الله أرجعنا إلى شيء أنا متفق عليه وأنت متفق عليه. ولهذا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى لما جلس مع المعتزلي وجلس دخل السلام عليكم وعليكم السلام قالوا الآن فنظرنا في مسألة خلافية المرجع لمن؟ قال للعقل. قال الشيخ ناصر هذا عقلك وأنا عقلك ليش نسوي في معنى كلامه؟ قال الشيخ ناصر ربي أمر ردوه لله والرسول وما اختلف في حكمه. قال لا قال إذن قم عني مباشرة ما أطال الكلام معه قم عني يغرب عني يغرب. لماذا؟ لأن عند التنازع لازم فيه مرة شيء نرجع له لتقبله أنت ونقبله الآن. هذا اللي حبيت نقول الآن. أما الآن من باب شبهة أثاروها لكم أنتم وأنتم أردتم تزدادوا معنانا للرأي الشيخ ناصر في هذه القضية ما فيش إشكالية وعين إخوتي على بيان الحق. فهمت القضية الآن؟ يعني إيه أنا يعني باش نحدد أنا يعني بالنسبة إلي لو كنت تقول لي جماعتي شيخ ربيع أقول لك لا أتكلم. لا أنا عندهم مبتدع. ما قلناهمش أصلاً اللي إحنا جينا يعني لأنه لو نقولوا لهم الكلام هذا سوف يطعم فينا أكثر مما طعنا فينا يعني يزيدوا شقاء أكثر وأكثر. هو اسمع يعني نقول لك من الأمور اللي يجب أن تصرح بها عيش صاحب مبدأ خلي يطعن يا أخي رب. هو أنا قلتها للشيخ ربيع يعني الشريف موجود في القوس باريها وليس منكم رجل رشيد بسلسلة تاعي مش عارف سمعتها مش عارف رايح كان ثلاثة يعني من قبل لما بدأت الفتنة قلت له شيخ ربيع قال أنا لا أزكي أحدا أنا لا أزكي أحدا قلت له شيخ ربيع أنا أعيش تحت راية حديث النبي الذي قال الرجل قال الرجل مدحي يزين وذم يزين قال له ذاك هو الله هو الذي مدح يزين. قلت أنا أعيش تحت هذا راية الحديث الذي المدح الذي يزينه وذم يزينه وذم الله عز وجل. شوف فين مواطن وما يبقاش التخفي لأن أي اجتماع الآن واقع على غير أصول صحيحة ينهش. نضرب مثال الآن شيخ ربي عبيد الجابر النجمي قال حل حرب دنيا كامل أخي كانوا شلة واحدة ولا لا؟ وهذاك الوقت في البداية كان في مقابلهم كان مقابلهم الشيخ العيد وحده حتى أصحاب الأردن كانوا عندهم نوع من المداهنة مع شيخ ربيع. فهذاك الوقت في هذاك الوقت أنا كنت قادر نداهن، قال لي تبرع من أبي الحسن المأربي، كنت قادر نجيب تذكي مع الشيخ ربيع من حياري حتى واحد وقولوا قال لي تبرع من أبي الحسن، أنا ما قلت أبرع من أبي الحسن المأربي، قلوا أبرع من أخطاء الحسن المأربي، لكن السامع ماذا يسمع؟ أبي الحسن ها؟ يسمع الأخطاء التي عدها الشيخ ربيع أخطاء، مش أنا عديتها أنا أخطاء. قلت له لا أقبل، ليش تبرع من رجل مسلم؟ سلفي تبرع منه. وقلت له الذي يجمع بيني وبينك ما لي سلفي دنيا تبينك بسمعي، نجي في نقطة تعالوا حسن المأربي ما عندها أي مكانة في حياتنا، ندير لها مشكلة إحنا ليه؟ فاضل هالآن ما دام عندكم أنتم شيء أشياء في هذا ما كشكلي أنا وحاول تفعل. تفضل الشيخ. أول مسألة هي في ما يخص توجيه كلام العلماء الذين قالوا بأن مسألة ترك العمل بالكلية ليس لها وجود في الواقع، كيف يعني يكون يعني توجيههم مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقوام يخرجون من النار لم يعملوا خيرا قط، هو ذكر بأنه هناك أقوام، يعني كيف توجيه خيرهم؟ جيبي مؤلفة الشيخ عبد الله محمد عبد الله، أدي لهم كلام تشيخ محمد عبد الله بس ما تعبش معاه، لأن أنا في هذا الموضوع هذا عندي توجيه خاص بي أنا، وطابلو ما عندي شيء، أنا إيش عارف أنا مش هنا، عندي توجيه، الكلام في الإيمان، عندنا فيه حديثان، عليهم العمدة الكلام في الإيمان، الحديث الأول حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مسجد النبي في عمر بن الخطاب، هذا الحديث سأله قال له ما الإيمان؟ وش قال؟ أنت أمين نبي الله من الكثير أشياء هذه؟ ستة هذه أركان الإيمان فمعي مشي معي مليح. أنا أريد منك تخاطب ناس تخاطبهم بمنهج علمي قوي. حديث الأول حديث جبريل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من شديد البياض السيادي شديد البياض السواد الشعر لا نعرفه لا يرى إلى عبد من أحد ولا يليس عليه أثر، قال ما الإيمان؟ قلت أمين بالله من الكثير ورسول الله. ستة. طيب الحديث الثاني حديث جبريل فيه الإيمان بضع وستون بضع وسبعون شعبة. هذا الإيمان فيه ستة أركان نسموها أركان الإيمان. هذا الحديث الأول حديث جبريل قال ما الإيمان؟ أن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. الحديث الثاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال بضع وستون شعبة، ظاهرة بضع وستون بضع وسبعون شعبة. الآن نرجع لهذا بضع وسبعوها، قال أعلاها أعلاها لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ إيش هي أعلاها لا إله إلا الله؟ إيش هي الركن الأول؟ شهادة أن لا إله إلا الله. دق الآن وش رتب بضع وسبعون شعبة؟ الشعبة الأولى، الشعبة الأولى وش هي؟ الإيمان بالله. وتجي الشعبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، هذا بتسمى الأركان يجي الأولين، وبعد تجي بعدها السابعة الصلاة أدناها الأخيرة إماطته. الآن كلامي أنا وكلامك أنت مع المخالف يجب أن يكون مركل على نصوص أحسن شيء بس ما تقعش مشكلة، لأن أنت بديتني كيف نوجه أقوال العلماء، وهذا أكبر خطأ في حياة العلمية. العالم يستدل له ولا يستدل به، وهذه المنهجية اللي نتكلم عليها الآن يعني الآن خلاص أصبحنا اليوم جل السلفيين، جل السلفيين وش أصبحنا؟ أصبحنا مقلدة، ما كنا نذمه على المالكية وعلى غيرهم نعيشه نحن اليوم. قال الشيخ ربيع، قال فلان، قال فلان، قال فلان، قال فلان، ما بقاش قال الله قال الرسول. إذا كلامي حتى يكون مضبوط لازم نتكلم على شخص أقول له ما كيف تريدني أن أعرف الإيمان. إذا أردت مني تعريف الإيمان بأركانه فهو ستة، العمل المقصود به عمل الجوارح غير داخل، ماشي؟ ليه دخل في أركان الإيمان عمل جوارح يسمى ماذا؟ الرسول قال ستة هو ذلك ولا ربهم سبعة وش يسمى؟ استدرك على الرسول معي ماشيين ليه معي ولا كيف خاطبه قل له كيف حبيتني نعرف الإيمان أنا؟ على أي أساس نعرف لك الإيمان؟ أعرف لك أركان الإيمان هي ستة، العمل غير داخل فيها، وهذا جبريل جاي من فوق سبع سماوات قال الرسول في هذا الحديث هذا جبريل ماذا جاء؟ جاءكم ماذا؟ لعلمكم ماذا؟ دينكم، يعني جاي في موطن مبعوث من عند الله باش يعلم. كيف كرر أركان الإيمان جعلها ستة لم يجعل الركن السابع العمل. من هنا أستطيع أن أقول وأنا أتكلم بمثل نبوي العمل وعمل الجوارح ليس داخل في أركان الإيمان، فمن ترك عمل الجوارح لم يهدم أركان الإيمان ولو أنه مذنب مقصر تارك الواجب إلى غير ذلك. فهمت الآن؟ فك إذا شئت مني أن أعرف الإيمان بشعبه، هذاك الوقت نقول اعتقاد، هذا تعريف الإيمان بشعبه، تعريف الإيمان بشعبه اعتقاد بالجنان، نطق باللسان، وعمل بالأركان. فهمت الآن؟ هل يعني الآن سؤال، هل يتصور وجود شخص يعني يؤمن بالله عز وجل ومن بالأركان الستة، يعني ليس معه عمل، يعني الجواز، يعني هل يتصور وجود هذا الشخص؟ أي يتصور، يتصور، ما ليش تصور أنت؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هي مسألة عدمية يعني. رحمه الله تبارك وتعالى. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبقى الناس يقولوا لا إله إلا الله. تصور سيدرس الإسلام ولا لا؟ طالب الحديث كيف جيت ما تتصور شو النبي قال لك؟ كيف هل يقال أنهم مؤمنون إذا قالوا أن لا إله إلا الله؟ أنا على تدخل من النار تحول. الرسول قال يقول لا إله إلا الله، رأينا فيك سرعة عكسية. سبحان الله العظيم، السنة واحدة يعني، يعني اسمع السنة شيء عظيم جدا. في أول الإسلام ماذا كان الناس؟ مش كيف يقول وش يديروا؟ كان فيه صلاة؟ وش كان فيه؟ لا إله واحد. مسلمون؟ مؤمنون؟ هذا راح يدخل الصحابة في أول الإسلام. يا أخي كان يقول لا إله إلا الله، هذا ما طلب من الرسول لا صلاة ولا ولا ولا ولا ولا. يشتكي يعقولكم من رغم بيننا. إذا قرأوا السنة تستحق. في قبل استقرار الشريعة هذه بداية الدعوة. نعم. لكن من الآن الكلام هذا نهاية الدعوة. نهاية الدعوة. أنا بس جيت بماذا بدأت أنا؟ عندما كلمتك بداية الدعوة ولا في نهاية الدعوة؟ نهاية. قلت لك سيدرس الإسلام كما يدرس الوشي من ثوب. قال حتى لا يبقى لا صلاة ولا ولا ولا زكاة ولا تبقى غير كلمة مال. قال أبو ذر المصحف صيلة المزوفة. أو تنجيهم من عذاب الله؟ نعم. إذا دخلهم دخلهم للنار. ها ها ها ها ها ها ها ها تؤدينا إلى مسألة العذر بالجهل، لأن الحديث هذا يستدل في العذر بالجهل، لكن إحنا نتكلم على مسألة يعني كأنه مهم بس ما تكسر راسك. تصورنا ولا ما تصورنا؟ ما تصورينا. انزيدوا نتصوروا دوك القضية ماهيش تصور بشري. أصبح حتى الآن بيني وبينهم تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا. كيف تدخل القضايا في التصور؟ تطولي مشكلة، أنت ما تصورش ولا أنا أتصور. أنا لا أرى جواز التصوير عند طار الجواز، أنت تتصور ولا ما تصور. صح ولا مش صح؟ فالقضية إما أن تكون مصدق لنبيك وإما أن تكون لا ترضى بكلام نبيك. يدخل الجنة رجل لم يعمل خيرا قط. قولوا شيء فيها لو تصوروا إلا التوحيد. إيه في رواية إلا التوحيد. ها واش عندي أتكلم تصوروا ما تصوروا مؤمن ولا لا يدخل جنة؟ تصدق ولا تصدق؟ تصدق. وهل الإجماع يرد نصا؟ لا عبرة للإجماع، وإنما هي دعوة. قال الإمام أحد رام مثل أحد على الإجماع وقد كذب. با نزيدك ولا إيه؟ أنا فهمت المسألة خلي صدق ولا ما تصدق؟ بس يا لا لا صدق. آمنت خلاص ما شاء الله، مؤمن ما شاء الله، دخلكم الجنة إن شاء الله. الحديث الثاني حديث الشفاعة. عندك الحديث الشفاعة ولا ما عندك؟ يأتي الأنبياء يأتي النبي فيستشفع فيخرج المؤمنون يخرج الصالحون يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج حتى ما يبقاش ناس يعرفون بعلامة. ما عندهم شيء صلاة، عندهم شيء صلوا معنا جاهدوا معنا، الحديث طويلات معروف عندكم، حتى يبقى ناس هذا. فيقول أهل النار لأولئك الذين ما زالوا في المؤمنين لم تنفعكم عبادتكم لربكم. يعني معك صنعها فما يفعل الجبار؟ ما يفعل الجبار؟ يحصل حفوتين فيخرج من من النار أناس. هذا في آخر الدنيا مش في أول الدنيا، في آخر الدنيا. ذكرناكم أول الدنيا أو في الدنيا وما زلنا أنا في الآخر الدنيا بعد الدنيا، رانا في الجنة في آخر الدخول أهل النار دخلوا أهل الجنة وكل دخل. قال لما يخرجون من النار يقول أهل الجنة، وش يقولوا خص إذا تستحضر ما تستحضرش نعاونه، قال ما تقراوش السنة أنتم. يسألون عن أناس لم يعرفوهم خلاص. هؤلاء عتقاء، نعم عتقاء الله أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. هاي ربي دخلهم وانتم راح تخرجوهم من دخلهم من النار، وجد الجنة اللي دخلهم ربي وانتم راح تخرجوهم. قال هؤلاء الجنة كامل شهدوا، هؤلاء عتقاء الله أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. إذا الإيمان يعني قال الشرك ما يغفروش عنك توحيد عنه، وهي روش نجيرهم ندخلهم من النار ولا نجيرهم قول عليك بالله وراه الإجماع، هذا إجماع أهل الجنة، إجماع أهل الجنة ردوا ها يقول عليك بالله وش ندير بك، تصدق ولا تصدق؟ بالنسبة لي أنا مصدق من البداية، لكن أتكلم عن المخالف. المخالف؟ نعم. إذا كلمتهم هذا كلام وما ما ما ما ما وجبكش يعني أنت تخاطبهم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نمشي الآن إلى أبعد من هذا معك أنت ومعهم، أبعد من هذا، ماذا يفعل الله لما يبقى في الجنة مكان؟ يجب أن تجتمع على العلم، ولو قراءة كتاب من السنة، ولو قراءة أي شيء تجتمع له، لأن هذه الحياة لابد لها من علم يا أبنائي. أولئك علم عندهمش علم، عندهم غير قال قال قال قال وبعد على ربنا كامل فلان فلان فلان فلان، فهم في الغيبة والنميمة يوميا، فأبعد الناس عن الله، فلا تشغلوا أنفسكم بما هم فيه، أشكروا أنفسكم بالكتاب والسنة. يسمعوا حطوا كلام الشيخ ناصر، ثلاثة تاع الشيخ ناصر اسمعوها بيناتكم، يجلسوا يوميا بين المغرب والعشاء، خليه وقت للعلم، حطوا في دار واحد منكم، انتم مش هكذا مجموعة اللي راه مقدا طيبين لا بأس، اجتمعوا وإن شئت من أزوركم كما قلت. يخلق الله يخلق للجنة خلقا، أين العدل؟ يدخلوا دخلوا الجنة. كاين كلمة أنا أقولها لهؤلاء المبتدعة أصحاب الأهواء، سؤالي المطروح نسأل لكم أنتم، من لم يصرف شيئا من العبادة التي هي حق لله لغيره ماذا نسميه؟ لم يصرف شيء من العبادة اللي هي حق لله والو ولا حبها كثرة، ماذا نسميه؟ وإن ترك الصلاة وإن لم يصلي وإن لم يعمل وإن لم يعمل بالتوحيد. لأن التوحيد ما هو؟ عدم شرك بالله، ومن لم يشرك بالله فقد حرم الله عليه النار، يعني نهائيا واجب قبيله واجب يضرقنا. وبعد ذلك يجي ويقول هذا الحديث أنت من لم يعمل خيرا قط، يقول حديث مشكل، حديث مشكل، وبعد يقول متشابه. الشيخ يقولوا على كلية حالة من بأسكين أنه عندهم قول من خزيمة الحديث، لأنه هو العمدة. نقول حديث النبي وخلينا من خزيمة، نقول حديث النبي ولا أوله واحد من الصحابة من رواة الحديث. هات أعطينا محمد عبدو هذا يقرأ لها، اسمع محمد عبدو أعطينا بعد يراجعوا هذا مجموع رسائل اللي مجموع رسائل المجموع رسائل محمد عبدو. نعم مطبوع بين مؤلفات شيخ محمد عبدو. مجموع رسائل مجموع مؤلفات بين مؤلفات الشيخ محمد عبدو الشيخ، واسمها رسائل شخصية. معلومة الرسائل الشخصية، الرسائل رقم كم؟ رقم كم عنده؟ 17 ولا 16؟ 18. ها رقم 18. رسالته إلى الأخ حسن، رسالته ها رسالته إلى الأخ حسن. اقرأ القسم الثاني بيان أنواع التوحيد، الرسالة 18. بسم الله الرحمن. قال الشيخ الإسلام محمد عبدو الوهاب رحمة الله، أو قال الناسخ. نعم قال الناسخ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال السائل: ما يقول الشيخ شرح الله صدره ويسر له أمره في مسائل أشكلت علي فيما يجب علينا من معرفة الله إذا كان موجب الإلهية الربوبية؟ هذا تجيبها كاملة رسالة هكذا، لأنها قالك الشيخ العيد ربي مربي هذا كلام شيخ عبد الوهاب. وأراك قليل التعريج عليها. لا لا، في قليل التعريج لك كيف تربيه؟ وش بيك يا شيخ محمد عبد الوهاب؟ وش بيك يا شيخ محمد عبد الوهاب؟ ما بيك. تفضل. وأراك قليل التعريج عليها عند تقرير الإلهية، ويشكل علي أيضا كون مشركي العرب أقروا به، هل يكون من غير معرفة لوضوحه أم توغلوا في التقليد ولم يلتفتوا للحقيقة الموجبة للعبادة؟ أم زعمهم إن هذا شيء يرضاه الرب أم كيف الحال؟ أيضا كلمة التوحيد. اسمع الآن، هذا السؤال على اليوم على الرب شيخ عبد الوهاب على السعوديين كامل. أيضا كلمة التوحيد قال له كلمة التوحيد، شفت ايش هي كلمة التوحيد؟ كونها محتوية لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد. ايش كونها محتوية على جميع الدين من إنزال الكتب وإرسال الرسل، وأنها نافية جميع المقصودات المسمات بالآلهة الباطلة إذ حدها القبض، فتسمى بذلك من غير استحقاق لأنها مخلوقة مربوبة مقهورة، والواحد في القبض هو الواحد في الخلق، وإن تكلم الناس في معناها وعملها وأن ألفاظها مجردة من غير معرفة لا يفيد شيئا، لكن نظرت في حديث الشفاعة الكبرى. اسمع الآن، قالوا بعد ما قرر وكلمة التوحيد ولازم عمل لازم عمل، قال ورامي نظرت إلى حديث الشفاعة. ها وش بيه حديث الشفاعة؟ عند قوله سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وإخراجه العصاة من أمته بإذن ربه، حتى قال إذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله، ما قالوش عمل. قال وأنا عندي مشكلة، يجيوا العلماء يقروا في كلمة التوحيد وتكلموا على الإيمان، يقولوا قول اعتقاد ونطق وعمل، وبعد جيت حديث الشفاعة نصيب أنه قال لا إله إلا الله بلا عمل، وراح يخرجوا كذا يا زي محمد الوهاب المشكلة هذه، خرجني هذه الورقة. هذا وراح يجروا محمد كلام حمد هذا مشكلة، وبعدين يقولوا هذا الرسالة هذه صار لنا مكذوب عليه، راح يقولوا هكذا زي. نعم. هذا مشكل علي جدا وقاصر فهمي عن معرفته. إذا كان كلمة التوحيد هي الغاية وتقييدها بالمعرفة مع العمل وإخراجه صلى الله عليه وسلم، تقييدها بالمعرفة مع العمل عند العلماء ومع إخراج النبي من قالها فقط، كيف أشهد قال؟ وإخراجه صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، من إيمان وحده أدنى حبة خردل من إيمان، يعني العمل ما كان. فأنت جزاك الله خيرا، بين لي معنى هذا الكلام لا أضل ولا أضل، وأخبرك أني غافل عن الفهم في الربوبية، ما فهمي بجيد في الإلهية، فحين بان لي شيء من معرفتها واتضح لي بعض المعرفة في الإلهية بضرب المثل أن فيصل مستع روح على رجل المطعيل بعض الطائفة ثم عنه أبقى الجواب بتاعه. فأجاب بسم الله الرحمن الرحيم إلى الأخ حسن، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد سرني ما ذكرت من الإشكال وانصرافك إلى الفكرة في توحيد الربوبية، ولا يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى أطول، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فأما توحيد الربوبية فهو الأصل. وأما توحيد الربوبية فهو الأصل، كون قلت أنا كفرون هو قال الأصل فهو الأصل، ليس توحيد الربوبية هو الأصل لأنه توحيد معرفة الإثبات، لا يعرف الله إلا بتوحيد الربوبية ولا أسماء الصفات. فأما توحيد الربوبية فهو الأصل. ما يخص زمن يعني الأسماء الصفات الربوبية. فأما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه. هاي يا سيدي، ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يعطه حق توحيد الربوبية. أنا سموني أشعري مثال شوية ولا المعتزلة، أنا قلت لابد من دعوة توحيد الربوبية، لأن مستحيل تعرف رب تعرف الله بدون ما تعرف أفعاله في الكون وأسماء وصفات. لما أرسل معاذ الجبل اليمن قال فليكن أول ما تدعون إليه معك أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله. قال في الرواية فإذا عرفوا الله فأخبرهم، يعني معرفة الله لا تكون إلا بمال إلا بروحي توحيد معرفة الله. فإذا عرفوا جاب الأعمال فلان أخبرهم خمس صلوات، وبعد ذلك يجي كله الأول توحيد المعرفة والثبات اللي هو اعتقاد العمل والقلب. كما قال تعالى في من أقر بمسألة منه ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنا يؤفكون. ومما يوضح لك الأمر أن التوكل من نتائجه. إيش معنى؟ نتيجة من الربيع كيف أحد توقع الأمن؟ إذا توقع الأمن تعرفه طب. والتوكل من أعلى مقامات الدين ودرجات المؤمنين ذوك التوكل ثم رضمار يقول لك ما تبعيش توقع الربيع لو أروح أنت مع أروح أنت وتوقع العرب ولهذا هم لا يتوقعون على الله نعم صدق وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته للربوبية كما قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه الآية وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائما في الشدة والرخاء فلا يعرفونها وهي نتيجة إلهية وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل وغير ذلك وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة وفهم العبارة نروح لتحت قضية الإيمان قضية إخراج العصاة وأما كون لا إله إلا الله كون لا إله قال عليه رحمة الله وأما كون لا إله إلا الله تجمع الدين كله وإخراج من قالها من النار إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة فلا إشكال في ذلك وسر المسألة أن الإيمان يتجزأ ولا يلزم إذا ذهب بعضه أن يذهب كله شفت الآن؟ هذا قطع ده هذا قطعه قال لك أن الإيمان مشكلة المشكلة جاتك قال له يا الحسن يا أخي حسن المشكلة جاتك أن عندكم الإيمان لا يتجزأ أنتم وهو قال أن الإيمان يتجزأ وتجزؤه كما قلنا قبل في أركان في شعب فالأركان إذا ذهبت يذهب والشعب فيه من إذا ذهبت من الشعب يذهب وهي ستة أولى الشعب وهي الأركان وفيه من الشعب لا يذهب ولا يلزم إذا ذهب بعضه أن يذهب كله بل هذا مذهب الخوارج ها؟ إذا يذهب بعضه يذهب كله قال مذهب الخوارج كما رب ديرين هم الآن تعالى عنه أو سمهم خوارج مش أنا محدثها مش محدثها فالذي يقول الأعمال كلها من لا إله إلا الله فقوله الحق والذي يقول يخرج من النار من قالها وفي قلبه من الإيمان مثقال ذرة فقوله الحق شوف كيفاش قال اللي يقول الأعمال قبيلي وش قلت لك أنا في بداية كلامي في بداية الأيام قلنا عنا حديث جبريل وحدثة اللي يقول الأعمال من الإيمان بالشعب فقوله حق وليقول الأعمال ليست من الإيمان فقوله حق لأن حديث الأركان فهذا حق وهذا حق وكل حق بحسب الحالة نتاع المتكلم اللي نتكلم عنه واضح كمل هذا هو السبب مما ذكرت لك من التجزي وبسبب الغفلة عن التجزي غلط أبو حنيفة وأصحابه في زعمهم أن الأعمال ليست من الإيمان والسلام يعني أبو حنيفة لما قال أنكر الأعمال من الإيمان كلية قال هذا خطأ وقت نقول الأعمال من الإيمان وقت نقول الأعمال ليست من الإيمان بحسب ما تريد الكلام أنت عليه كما نقول هنا يا حديث جبريل يا حديث أبي هريرة وكله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح خانة فضلوا حتى تقول شيء أخوة خوتنا من الشوية يعني خلينا نشوف يا أخي واضح الحين تفضل ثم جابوا له مشكلة العمل ما الأعمال الدنيا قام في الحجة وفهم الحجة الذي يقيم الحجة ويكتب النساء وفهم الحجة اشترط لا اشترط من العلماء أنا نسأل أخويا سؤال قبل ما نتكلم ما اشترط العلماء أنا الآن ننزل في أمريكا كما رحت في زنزينات ولا إنديانا بوليس ندخل زنزينات ولا إنديانا بوليس وأنا لا أحسن الإنجليزية لنجي هذاك الإنجليزي نقول له قل لا إله إلا الله لا يعرف ولا معناها ولا مدلولة هو شيء يقول الله إله إلا الله فالحمد لله كانوا بجدودنا وش يجيوا يروح على الفرنساوي وقت الثورة يروح واحد الفرنساوي يشدوه قولوا له قل لي بقى الله يرحمه وجدي وجد جدي وكمال مساكن هذا يقول له قل لا إله إلا الله مين قلت لك ايش فيك صار قل له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نجاه ربي تخبر ربي الجنة ولا ما عارفش معناه يعني هل أنا كنقول قل لا إله الله ما يعرفش معناها خلاص حر وشل ما تحتاج إجماع بارك الله فيك قد أجبتها ولا تحتاج من قال ولا لماذا الله عز وجل ينزل الكتاب بلسان قومه لا قال بلسان عربي علاش نزل القرآن بلسان عربي ليه هل عندما قال الرسول عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله ماذا قال لكم القرآن؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا مجرح مجرح خمش لا إله إلا الله معناها ومدلولها وغيرها صح ولا لا؟ إذن هذا من بديهيات الكتاب والسنة أن الإنسان إذا خطب يخاطب بلسان يعلمه ويفهمه. فشوخ بمجرد ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قال في سورة سار ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. غير قال فهم المدلول. إذن كيف نقول لك ما يفهم شو؟ هذا ما يقولوش حتى واحد ما يتكلمش بإعاقة. كل ما أنزل الكتاب أنزله بماذا؟ بلسان قومي. لماذا بلسان قومي؟ ليفهم. فهذا فيه كلمات للشيخ محمد عبد الوهاب فيها إشكالية. الشيخ محمد الوهاب كيتكلموا هذا كيتكلموه ما يدرسون ما يقرؤون ما يدرسون ما يراجعون سنة ما يراجعون كتاب وإنما قال قال قال قال قال قال والرسول إيش قال؟ ماذا قال الرسول؟ كرها لكم قيل وقال قيل وقال ما تقولوا بالدليل ولا لا الحاج لكن يتكلموا في قضية لازم إما قال الله قال رسول دين هذا هذا دين فمستحيل أننا الشيخ محمد عبد الوهاب يتكلم على الفهم الذي ليس عند الناس هو يسميه فهم الاستجابة فهمتم الآن؟ معناتها هذاك الفهم كاين نوع من الفهم مشترك عند الجميع وهو فهم كلام المتكلم ماذا يقصد بكلامه صح ولا لا؟ هذا عند أبي جهل وعند أبي بكر الصديق كيف كيف لأن القرآن أول ما جاء وخاطب خاطب شكون؟ مشركون قريش المشركون خاطبهم لماذا؟ ليؤمنوا يعني الخطاب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كلام من؟ ها؟ محمد أمين شنقيطي واش قال؟ كلمة عظيمة جدا قال هذه الآية أنزلها الله في المشركين وأول مخاطب سبب نزولها ولا لا؟ كيفاش يقول للمشركين أفلا يتدبرون القرآن بدون فهمه؟ جيب الكلام تاعو جيب خرج قال كلام جميل جدا قال هذه الآية نزلت في من في المشركين وأمرهم بتدبر القرآن كيف يتدبرون وهم ماذا يفهمون لا يؤمر بالتدبر إلا من يفهم إذا لابد لمن يخاطب أن يفهم ما يخاطب به فهمت أخانا ما يحتاج نقول كن من العلماء مش كن من العلماء يكفينا الكتاب والسنة أن الله ما أرسل نبي إلا بلسان قومه لماذا بلسان قومه جمش بلسان ما زلت واحد عبر بعثونا إحنا العرب واضح فهمت أخانا والله فخرجنا من هذا فهم فهم الشيخ عبد الوهاب يقول لك كان الفهم المشترك الأول عند المسلم والكافر هو فهم العبارات المذكورة وكاين الشيء اللي بعده زيادة هو فهم الاستجابة هذاك اللي فيه زيادة ليدفع القلب للاستجابة هذاك ما خص به إلى المؤمنون هذا كلام محمد عبد الوهاب في كلامه ماذا يقصد منهم من يصدق في القضية يقول في المسائل الواضحة مثل خلينا ما شوف مسائل واضحة مش واضحة خرجتي من موضوعي الأول ومن بعد سؤال آخر هذا فهمت أخانا معناتها دعنا ناخذ كل جزئية ونتمها ننتقل جزئية أخرى لو كنا نبدأ هكذا نضيعه النقطة الأولى انتهينا منها فهم انتهينا منها فهم ما يجيش إنسان يقول لي جده أجمع الشيخ محمد الوهاب قال رحمه الله ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول فليس عندهم شيء منها أصلا فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين كما ترى بارك الله فيك هذا كلام شو عنه مشان قال ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول وإذا فدخول الكفار والمنافقين فدخول الكفار والمنافقين في الآيات المذكورة قطعي ولو كان لا يصح الانتفاع بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله وعدم عملهم به. ها شوف سيماس لما أنكر عليهم وقلوا ما فلا يتدبروا القرآن. إذن لابد يكونوا معنا يفهموا. إذن الفهم لابد منه في الدعوة. ولهذا نحتاج واحد مترجم كما يعرفش اللغة, نحتاج نجيبوا له واحد على يجيبوا له ثم يولي احنا نروحوا له نقرأ عليه الكتاب ونقولوا خلاص. لازم يفهم المدلول تاع كلمة. وعلاش الان كلمة لا اله الا الله والدينا واش فهموها؟ مجرد النطق يدخل على لأننا مش فاهمين ايش معناها. فهمت خان؟ هذا الجزء الاول نتاع هذا تاع سؤالك نتاع الفهم تهينا منه. كاين فهم مشترك لازم يفهم الكلام تكلموا بها, هذا مشترك عند جميع الناس. وكاين الفهم اللي يعطيه ربي هذاك الشيء تاع الاستجابه يقضي في قلب العلب. هذاك المؤمن عندهم هذا خاص بالمؤمنين, كفار ما عندهم هذاك الفهم هذا. ولهذا كيف ينفي الشيخ عنده بالفهم مقصود به ماذا؟ فهم الاستجابه, مش فهم تاع الكلمات التي تنطق بها. والا ما يصبح فيه فائده ما اظنه الا بلسان قومه. ليش بلسان قومه؟ ليفهم ما يقول. واضح؟ الان ننتقل للنقطه الثانيه تاع الحجه. وانا ها هاك سؤالك انت الحين بعد كم حجه. منهم من يفرق قضية الفهم, يقول انه لا يشترط الفهم في المسائل الواضحة في الدين مسائل التوحيد, اما المسائل الخفية التي اهل البدع يثيرون الشبهات فيها يقول هل يشترط فيها الفهم؟ الان هذا الكلام اللي يقولوا فيه امره امر نسبي. كلام يقولوا فيه اللي قلته انت الان كلام نسبي, لان قد يصل هذا علم يستشهر هذا علم. اقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم شكون هم؟ اقرب الناس ليه بزاف زوجات. تعرف قصة عائشة لما خرج البقيع وتبعتهم؟ تبعتهم لن تتبعهم هي تبعته عائشة. هو حط نعله هكذا وترك حتى تنام. كي جرأته حتى وضع نعله بجت بقت تستنى, قالت هذا رايح عند واحد اخر طرف النساء. فلما حس منها انها ماذا نامت اخذ نعله خرج خفية, فإذا به تتبعه. ها يمشي تتبع حتى وصل وين الباقية. قام دعاءات هو يجرب هي تجري, هو يجرب وهي تجري. لما دخل وإذا ماذا قال مالي أراك مالي حاشي يا رابية. طب نجم هنا جربه أنت السواد الذي كنت قبلي. قالت نعم. فلهزني لهجة أوجعتني. قال لها لتخبريني أو ليخبرني ماذا؟ العالم الخبير. قالت كلمة عجيبة. قالت كلمة عجيبة. إيش قالت؟ هو كله أكل ما يكتمه الناس يعلمه الله. وفي معنى كلامه مهما يكتم الناس يعلمه الله. هذا وش توحيد مش توحيد؟ وهي ماذا؟ جهنم. أجابها النبي قال في رواية أحمد قال نعم. وما قال كيف الرب واسماء والصفات وانت زوجتي وانت كذا وانت كذا وانت كذا بأشاع فيها العلم وأقرب مع العالم وكذا. قالها نعم. شيخ سلم تيمية افريد وش يجعل؟ جعل اللهجة كانت ماذا بعد ما جعلت هي كانت قبل قالت السواد ثم لهذا لم يضربها من أجل عدم العلم, وإنما قال نعم يعني هذه خاصة بذات الله وهي تجهل أن كل ما يكتم الناس يعلمه. علم وسكت وما أنكر عليه وما أنكر عليه وما أنكر عليه. وشوفت كيف يا حبيبي يا ويتكلموا بدون علماء يا ويتكلموا بدون علماء. أم حبيبة زوج النبي جاء أخبر أن النبي راح يتزوج النبي سيتزوجه. فقالته ستتزوج درة؟ قال لها إنها ابنة أخي فإن أتكم ابنة أخي فهي ربيبتي في حجري وربابكم التي قالت إن كنت ولا بد فاعل. إذا حبيت تزوج يعني هراك ديرها سيد النبي صلى الله عليه وسلم. فخير من يشاركني فيك أختي. نجيبك أختي نجيب معك نزوجك. شكون هي؟ من هي أم حبيبها؟ إيه زوج النبي. ما تعرفش أنا جمع بين الأختين. ما نجيبكش قصة معاذ لأن فيها خلاف بارب صح وبعيد. إحنا عندنا صحيح قصة معاذ ماذا فعل سيد النبي نجيب وهو من أقرب الناس معاذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو من خير الصحابة كفر بي. معناتها هذا الكلام يقولوا فيه كلام لا محل له من الإعراب. الأمور الشرعية ما هيش عند الناس كيف كيف كان صحابي هذاك قصة أفتان وأنت يا معاذ وش قال له هذاك الله؟ قالوا ماذا تفعل في صلاتك؟ قال لا أجيت على قراءة الفاتحة ما يلقى على صورة لا يقرأ لا ولا وقعد الخدام من الصباح العشية في الخدمة عاتبه النبي. إذن قال يا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ويا خاتمتها مسك ماذا قال؟ يقول الناس أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة لولا آية من كتاب الله ما حدثت حديثا. مثلا قول تعالى إن الذين يكتموا ما أنزلنا من البينات إلى آخر الآية. ثم قال كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني فأحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون. قال أنا عندي علم أكثر منه، يعني أبو هريرة عنده من العلم ما ليس عند غيره، ومع ذلك هذا الذي قال أحضر ما لا يحضرون ماذا فعل؟ خرج من المدينة للطور يتبرك. حديث الموت لا تشد الرحال. أبو هريرة خرج إلى الطور يتبرك، فلما رجع التقى براوي الحديث لا تشد الرحال، قال أنت أين كنت يا أبو هريرة؟ قالوا كنت فتاك. عن عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي أن أبا بصرة لقي أبا هريرة وهو جاء فقال من أين أقبل؟ أسمع، هذا أبو بصرة صحابي يقول جاء لقى أبو هريرة وجاء قال من أين أقبلت يا أبا هريرة؟ قال أقبلت من الطور صليت فيه. راح يصلي في الطور يتبرك، شكون هو؟ من هو؟ أكبر واحد ملازم للرسول. مسائل واضحة. مسائل واضحة. قال أقبلت من الطور صليت فيه، قال أما إني لو أدركتك لم تذهب. أما إني لو أدركتك لم تذهب، منعتك ليه؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وليش جيت الرحال يا أبو هريرة وهذا في التوحيد وراح يصلي تم؟ هيا قل لي ذكتك إيه خمش ديرون أبو هريرة؟ عائشة مش عارف شديرون أبو هريرة شديرون. تفضل. واضح الحين؟ الآن الناس يتكلموا هذا بدون ماذا؟ بدون علم، معناتها أرادوا أن يجعلوا الناس في بوتقة واحدة أقرب الناس لرسول الله. عمر بن الخطاب الواقعة وقعت له تاع تيمم أنكرها، تعرف هذا ما تعرفش؟ عمر بن الخطاب يقول اللي يجنب وما عندوش ما يصليش، يقول له عمار أما تذكر يا عمر أني كنت أنا وأنت في سفرين ولم نجد الماء فتمرغت كما يتمرغ الحمار. ياك يا قبلي كان مسائل عذر بالجهل. هني أنا ماشي لك الآن وإن حلت قضية العذر بالجهل من خلال هذا الكلام. هذا عذر عائشة في التوحيد، الصحابي الثاني عذر معاذ بن جبل في التوحيد. يعني لماذا؟ لأن هذا الدين يعتقد الإنسان ويحاسب بحسب ما وصل إليه من علم. نضرب أمثلة، هو لا فرق بين التوحيد وغيره، واللي يحب يفرق يجيب الدليل. ليس هناك فرق. جبنا لكم أدلة على التوحيد ولا لا؟ معاذ، عائشة، أبو هريرة، لا في التوحيد. إحنا عندنا كيف كيف. معاذ بن حكم السلمي ماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم ولم يصل له الدليل؟ أبطل صلاته؟ لا، عذر. ولهذا يقول الأصوليون العلماء قاطبة من شروط التكليف، فشيء يا شطة؟ لا، علم المكلف بالمكلف به. يعني من شروط بيصبح إنسان مكلف لازم يوصل له الحكم الشرعي، وإذا لم يصل له الحكم الشرعي سيبقى يعمل بدليل سابق اللي عنده، إما البراءة الأصلية إما كذا. ولهذا معاذ حكم سلامي كان في القبل فيه كلام في الصلاة جايز، فماذا فعل؟ جاء صحابي تلفت عطس قال ويرحمك الله، تلفت الصحابة تلفتوا إليه قال واثق لأم يهزيد يضرب، واثق لأم ماذا تنظروا إليه، خابطوا على أحسان. فلما جاء النبي قال إنه حدث في الصلاة شيء، علمه ما جاهز. صح أخونا؟ نعم. والصلوات الأخرى وجر لها، ماذا فعل بالصلوات الأخرى كلها؟ أمره بالإعادة. ها؟ أمره إلا بإعادة. لماذا؟ لأن ما زال وقتها، كل شيء بدق. أمره بإعادة تلك الصلاة فقط. كم من صحابية كانت عندها الاستحاضة تركها للصلاة مدة طويلة، صح ولا لا؟ هل أمرها بالإعادة؟ معاذ بن حكم السلمي أمره بالإعادة؟ ما أمره بالإعادة، لأن كان يعلم يعمل بمقتضى دليل شرعي، وذاك عمل بما له. قال لا أحسن هذا، قال لا يتعلمها، علمه ثم قال صلي الآن. لما ما زال وقتها أمره بالإعادة. ماشي، فهمت خان؟ زيد هاش كان عدا هذا النقاش اللي راكم الناس فيكم من توما مش يصح لكم صالح للهموم، لأن كيتناقش واحد الذي دفعني باش نجاوبكم خشية عليكم انتم حتى تفهموا هذه الأمور فهما جيدا وما عندكم فهم قبل هذا مثل ما أتكلم الآن، أعلم جيدا. لكن صاحب الشبهة هو اللي عنده في دماغه الوسخ، ما يقدرش انت تعبر في راسه، فهمتني جيدا؟ ولهذا صاحب الشبهة لازم يتكلم ويجادل. هذا واش كان؟ هذه نذكر في 94 الزمن اللي كنت نجيبكم انا في الايام اللي كان عريف حي الله يرحمه. فاش توفى هو؟ مش من عام؟ 2003 في 94 95 96 كنت جالس في مجلس في عنابة ونتكلموا على الخروج الحكام ساعة ساعة ونص، كنا في بيت هذه واسعة بيت صغيرة سخانات عرق ثلاث مرات نغير السيدار تريكو يعني العرق كي كملت قلت سبحانك الله بحمدك الله بس جيت قائمة ناظر كم خارجين غير ناظر بشي خرجوا قلت لهم اجلسوا عرف الجلس جلس قلت لهم هكذا تعرفوا بعضكم بعض هذه يسموها البوني المنطقة البوني سمعت عنها قلت تعرفوا بعضكم بعض قالوا ايه الذي يقول منكم شيخ العيد ما قنعنيش راه تكفيري واش درت هكذا قال لي واحد شيخ سمعه ما سالوه خرج لا قال الشيخ العيد مش ما قنعنيش واش بها وين هي لست ربا لاطلع على ما في دماغ فهمت يا خانة اذا مستحيل انا الان نقدر ان نرد على اولئك لان شبهات في دماغهم لكن اعطي بحسب الحال شيخ كيف صح صححونا في مستشفى العمل بالكليه يعني هذا الورع ايش في مستشفى العمل بالكليه اه من ضمن نناقش في المساله يقولوا انه هذا الاحاديث تاع الايمان 74 شعبه كذا هي قضيه اجزاء الايمان اللي تترك العمل بالكليه اي ان النص جاء في جزء لكن لم يتكلم احنا لا نتكلم لا بيني وبين معنا معليش طرح هذا راح نرجع لك الطرح هذا باتفاق اهل العلم هذه المذاهب الأربعة أن تارك أركان الإسلام الأربعة لا يكفر قول لأحمد بن حنبل يكفر بالصلاة وقول لا يكفر وكلام عندي للشيخ محمد عبد الوهاب الشيخ سلام تيمية مرينا به وعندي هذا الشريطة اللي موجودة بحث عليها أروح عند دار الغرباء خالد يعطيكم كتاب التوحيد تكلمت عن موضوع عذر الرجال هذا وكذا في الشيخ خرجوا من أشياء لكم ها يا سيدي هذا القرص كان أي أربع أركان لا يكفر وش قول لي ذوك هاي هم الأركان الأربعة صلاة زكاة ابن تيمية في كتابه الأخير شرح العمدة يقول تارك الصلاة إذا وضع السيف هنا عند رقبته ولم يصلي هذاك يكفر لأنه مش بقى خير قطر لكن كفر أما قبل ذلك كلام صريح أن في أناس تاركين للصلاة كذا وهم مسلمون يصلي عليهم كذا قريناه كلام كذلك في هذا الكلام ما عندي شيخ ابن إذا وش بقى كلام بعدها ناس قلت لك ناس دينهم التقليد فهمتني الدين اللي عايشين فيه تقليد قال اما نحن ندين الله بماذا بهذه النصوص التي بين ايدينا كنسح فيها مصباح نتكلم انا بماذا يا قال الله يا قال ما الفائده من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما معنى حتى نبعث رسولا ها شرط ها ايش معنى نبعث رسولا يقيم الحج على عباده معناتها مش يبعثوا فقط رسولا يتبعث ويدور في الناس ما يدعوهم ما يبعد لهم ولا خلاص قامت الحج المقصود حتى نبعثه يعني حتى يصل كلام الرسول للناس ما جاء به مش بعثته بحجيجاتي هذا الخطأ أصلاً هما ظنوا أن مجرد البعثة كافية لماذا هذا خطأ هذا خطأهم معناتها حتى نبعث رسوله معناتها الآن بعد وفاة الرسول ما تلقاش معنا حجة إذن الحجة هو ما جاء به الشرع فيجب حتى يصل هذاك للناس بعد هذا الشيء إقامة الحجة وأنا ضربت مثال في إقامة الحجة جميل جدا هذا قديما وحديثا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عندنا موسى بعث في قومه الرسول مش رسول رسول مبعوث دخل على فرعون دعاه إلى الإيمان فرعون قالوا ما فلم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال له شوف ربيتك أنا وهربت ويجي تقول لي رسول قام الحجة ما قامتش الحجة عنده شبهة قوية أنا ربيتك وأنت قتلته وتقول لي رسول الرسول يفعله هذا موسى انتقل إلى جزئية أخرى ثانية ألقى عصاه نزع يده شو كيف نزع جزئية ثانية انتقل للطور الثاني نزع وش قال له فرعون قال إن هذا لساحر عليم قام الحجة ما قامتش الحجة لأن هذا الزمن مشهور ماذا؟ بالسحر جاء السحرة يوم الزينة جاءوا ألقوا عبال عصيان لقفت سجد السحرة قال فرعون عذر قال يا فرعون إني لأراك مثبورة ملقاش بعد هذا حج لأن الذين استعان بهم ماذا فعلوا؟ آمنوا كيف تستعين بهم وعرفوا أنه نبي يسمى كنت تؤمن وانظر إلى الرسول مع قوم كفار قريش يعرفون مدخله مخرجه كل كافه فلما جاءهم جمعهم يا بني يا بني يا بني سمعوا ام سمعوا فبدأ يثبت عدالته قال انا النذير العريان لو كنت مخبركم ان جيش قادم عليكم اكنتم مصدقين قالوا ما علمنا عنك كذب ما علمنا عنك الا صدقا قال إني رسول الله. قال أبو جهل تبا لك، هذه هذه جماعتنا نزل في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. تمسب شوف فرق الحجة الحجة، شوف الأطوار اللي مر بها. وحنا نقول في في في في باب العلم اللي مجهول تقبل روايته، مجهول تقبل لا تقبل، والمجرح ما تقبل. إذا مش مجرد يخرج إنسان يقول إن كلام نقبله منه، لازم نعرفه سيرته نعرفه كذا، هذه مش أمور بديهة. كفار قريش تعامل مع النبي هذا التعامل، واضح كان؟ هذه الحجة وكانت حجة. زيد وش عندكم؟ الذي يقع في الشيخ مثلا الطواف بالقبر مثلا أو الذبح عند القبر، هل يقع عليه اسم المشرك؟ هذه الأفعال، هذا الفعل، هذا ماذا تسميه أنت؟ من أشرك ماذا فعل؟ ها؟ ماذا فعل؟ نقض، نقض أم لا؟ يسموها هم الفقهاء نواقض، والعلماء نواقض الإيمان ولا نواقض الإسلام، صح ولا لا؟ ما معنى في لغة العربي نقض؟ ها؟ هدنا. أي هد. لو نقوم أنا الآن ونبدأ نديرها ماذا أفعل؟ ماذا تقول لي الشاوي أنا؟ ماذا يلزم؟ يلزم قبل يبني ثم بعد ذلك يهدم ما بنى. واضح جوان؟ واضح جوان؟ يجب قبل أن يعتقد هو أن هذا العمل خاص بالله لا يصرف لغيره، ثم إذا قام به بعد العمل نقض. فهمتني الآن جيدا؟ أما من لم يرى أن هذا العمل شرك وقام به نقض؟ ما نقض. جيب كلام محمد بها، جيب جيب كلام محمد شو قال بدوي ولا مش عارف وش كلامه في رسائلي محدد هذا كله. ها؟ بدوي. هذه أمورهم مش عارف شو محمد بها موجودة. غيرهم مو زيرين. كين كذا كتب ولا أربعة شو محمد بها هي الدور عندهم، وما رسائل أخرى الخاصة ما يجيبوهاش. لديها العذر بالجهل هذه ما يأتون بها. لعلك فهمتني. معاذ بن جبل كان يصلي ويسجد لله، صح ولا لا؟ راح للشام شاف الشام يسجدوا لمن؟ لأمرائهم تعظيما لهم، مش إيه تعظيما لهم، مش إيه سجود برك تحية، تعظيم. فهمت الآن؟ تعظيم. جاء وسجد للنبي كفر به وعلم. ولو كنت آمرا أحد من الجامعة قالوا من الآن وسجد سجد لله فقط بس. قال وإن لا أكفر من يطوه بالبدوي وكذا، قال لا أكفر. فهمت خان الآن يهمني أنا هو هذا، يجب قبل أن نكفر أن يعلم الشخص اللي يعمل أن هذا الفعل ينقض به. ولهذا لما فعل أولئك الصحابة بحضرة النبي قالوا اجعل لنا ذات أنواط، كانوا حديث عهد ماذا؟ بشرك. ما قال لهم كفرتم فعلوا فعل شرك. ها؟ شكون؟ آه خلاص في كلام له ما تعرف ما تسيبوش الآن راجعون انتم في رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب، يقول فيه بصراحة في هذا الكلام لا نكفر من يطوف ولا ويستغيث بالبدوي على قطع مصر، لأنهم يجهلون ذلك. من شروط التكفير لازم ينصل الحكم الشرعي بعد إذا فعل ما نقض به اسم نقض، لازم يبني بعد البناء ينقض. أما إذا لم يعلم هو فعل كيف نسميه مشرك؟ هو لا يعلم أن هذا الفعل شركي، ولو أن الفعل نسميه أنا شركي نسميه شرك في حد ذاته، هو فعل شرك، لكن هذا الشخص عندما قام به ما فعله الله يقصد به، بل يقصد به قرب إلى الله عز وجل، لأن العلماء الذين فعلوا بذلك. ولهذا قال الرسول من أفتي بفتوى غير ذي سبت فإثمه على من أفتى. تلتم ها اسمع، واما الكذب اسمع كلام الشيخ محمد الوهاب وين الساعه اعطيهم باش يصور الورقه اللي كانت تاعهم اللي كانت عندي انا. فتاوى ومسائل الاول الجزء الجزء الاول ها صفحه 11 ايه ايش هو الصفحه كده فتاوى ومسائل. فتاوى ومسائل ها محمد الوهاب بس ما شاء الله يقول قال واما البهتان فمثل قولهم ان نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأن نكفر من لم يكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، عذب الصنم الذي على قبره، لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر. واش اكثر من هذا كلام؟ هذا هذا محمد عبد الوهاب هم اللي يستدلوا به الشيخ الذي على قبر احمد البدوي. هاي وامثالهما لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، لاجل جهلهم وعدم من ينبههم. ما هو كلام محمد عبد الوهاب اخوتي، تبغى تقرأ ما تدبوا دوما. اي والله غير والله غير اقسم بالله غير دوكم الضرب، والله الذي لا اله الا هو اجعلوا وقتا من حياتكم للدراسه والقراءه، على الأقل سمع عشرة أهل العلم. كم رايحة للآخر وانت وجهة؟ شعب عمرك انت؟ وانت؟ هذا عزيز شو قايل إذا عزيزنا أذكر عمر أمتي بين 60 و70 اللي يهتموا بالعلم ليه وله وأنا 60 سنة بس هتفهمنا والله غير عزيز. والله عظيم ضيعوا في أعماركم والله الذي لا إله إلا هو ضيعتم وقت ثمين جدا من أعماركم لو اعتكفتم على دراسة الكتاب والسنة وسماع أقوال أهل العلم مثل الشيخ ناصر واعتكفتم على أشرفه والله لخرجوا من هذا المأزق من زمان. أيما تجري للآخرة تقارب الزمان بارح كنا نقوله ميلينيان ميلينيان عام 2000 حررنا الحين صارنا في 14 سنة خالص بأمس كنت نجي لعندكم كنت أجل كنت نجي عندكم آخر ما جي مزوج عريف أختاس 2099 لا 2000 ثم كنت نجي حال حتى الآن 14 سنة هذا كل رايح الآخرة من أعمارنا. إذن يجب أن تهتموا بالعلم دعوكم من هذا الكلام تاعهم والهران تاعهم اهتموا بالعلم اجتمعوا على العلم رب عطال وسائل أنا عليكم بسامة سيارة كمبيوتر كشاملة وبين بعضكم باعها تقرأ وتراجع النصوص غير هذا وتصلوا بنا في مسائل حسدوا ولا سووا من شهر الشهر رحلة كما رغبيتوا اليوم صح ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين سنروا رايح للآخرة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب يدرس وتتدرس بينهم هذا أغلى شيء في حياتنا ما بأضع الناس ابتعدوا عن العلم فهمت كيف يشهر حد هذا يقول لا نكفره من يعبد الصنم على قبر عبد القادر وماذا؟ وأحمد البدوي يدور على الصوف ويدور لا لابد ماذا لجهلهم وتغليطهم الناس غلطوهم قالوا ما ذاك التوحيد أعطاهم التوحيد خطأ الشرك جعلوا لهم توحيد وش رايح يديرهم؟ والله ما يقدر يجير غير هذا جلست مجالس أنا نتكلم مع ناس بهذا الصورة دي. والله صدقوني في مجلس واحد من السدن من الكبار نتاع كديروا ذاك المأدوبات نتاع الشرك كنت نتكلم معاه في مثلي لي ما ثبتلوش أنا فلان الشرك ولكن نتكلم معاه على الله نعرف غير بالله غلطونا والله وخذونا غلطون هكذا دخلت فيها من بعد كي يسمع يقول غلطون من بعد ومن أنا أول مرة نتلقى عنده الشيخ عنده وراء حجمها طول حياته من أعرفكش أنت من أنت ولهذا يبعث الرسول منهم صح ولا لا منهم ولهذا لما سألوا يرسل لهم ملك وقال مبعثة طلبوا الناس أن يرسل لهم ملك الرسول فلا بعثنا لملك لا لماذا فعلنا؟ وكان في غرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. قال لو كان فيه ملائكة بعث الملائكة مثل ما نبعث لكم بشر قيمة أنتم وما طلبوا شيء ملك قال لو كان فيه ملائكة في الأرض مطمئنين يبعث من بني قومه يعرفون مدخله ومخرجه وحتى تقوم حج عليه والذي عرفوهم يا فجيد أعطاه حجة قال تلك حجتنا آتيناها ناس إبراهيم على قومه حتى من قلب حتى عذر ولهذا قال من فعل هذا بآلهتنا خطاب عقلي قالوا سمعنا الذين يذكرهم يقالوا براهيم فجيء به على عيون الناس أنت فعلت بآلهتك قال فعلها كبير سعره من كبير ينطقون فعلها كبير سعره يعني خاطب خطاب عقلي لهم هذا من الآلهة نتاعكم هم دقدقوا والكبير هو دقدقهم اسألوهم ليش تسألوا فيها لسألوهم قال فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم قامت حج عليهم ولو أنهم بعد قالت نكشوا على الرسول قال أما علمت أن هؤلاء ما ينطقون فرارا فقدت التقليد الأعمى وغيرها واضح قال زي ايش عندكم وكون يعني تقدروا هذا اللي هو كبيرهم يعني اللي عنده هذا الفكر هذا تجيبوه ما تقولوش انت شقريب ما تقولوا واحد حافظ الجير واحد السعوديه ها ايش هو ها تقرب زي يعني السعوديه تو بقراح ولا تخرج ندير دراسه علم هو اللي دار هذا الفساد كله ها هم زوج من الناس تقرب يطلب على العلم على برا مقيم في وعدا يدرس الجنة هم اللي جاءوا الكساتي إذا جيبوهم مرحبا عبال ما جيبوش تسلم المعيدي خير من أطرفه لكن ما تقولوش رايحين الشيخ العيد ونعرف واحد الشيخ ما يستدلوا لما نتكلم معهم لما يقولون ما يستدلوش بالنصوص هذا الآن يجب عليك قلت من البداية يقولون كلام الشيخ فوزة كلام الشيخ طالحة الشيخ معليش معليش معليش ها أنا نقول نسلم معليش أزمة كان كلام للإمام الشافعي رحمه الله علاش قلت لك هذا الناس ما همش مؤصلين الإمام الشافعي يقول كلمة عجيبة جدا إيش هي كلمة قال إمشان لا يحل لأحد سوى رسول الله أن يقول إلا باستدلال جلها بالمغز هذا جلها عندك مليح مليح لا يحل لأحد سوى رسول الله أن يقول إلا باستدلال ما يحقش لأن هذا دين مشكلة عندما نخرج من الأدلة الشرعية إلى كلام العلماء راح نتوهوا لأن الآن أخشفت عدم العذر بالجهل. محمد العبد وش يقول؟ وهم يأتوا في مثل في مواطن أخرى اللي تشوفوا هو قال القبيلي لا يقول مثل هذا إلا من كان من الخوارج، صح ولا لا؟ في ترك الإيمان وطبعيه تجزئته في مواطن أخرى هو يتكلم عن العمل ويقول تركوا كفر ذكرناه عنه ويقول له كان نقول القول نتاعو هذا ونقول أنه من الخوارج. معناته عنده كلام منا ومنا، وهذا الذي يجب بعدها إرجاع الأمر إلى ماذا؟ إلى النصوص. هذه مشكلة عصرنا تاع اليوم، خرجنا من منهج السلفي والكتاب والسنة إلى أقوال أهل العلم، وأصبحت أقوال العلم هي الشرع وهي الدين، من خالف ذلك كفر. ومع أن هذاك معروف أنه شهاد لعالم، حتى كنت عرفت لعالم شهاده ما تكفرش. هذا الفرق المنهجية، منهجية التلقي والتربية المنهجية، راح المنهج السلفي عند السلفي سبحوا كله مقلد. الحين لما تخاطبه بالنصوص يقول لك كيف شفهم أنت تفهم النصوص؟ صالح خان مرحبا بكم، أهلا وسهلا، إذا في شافر فضلوا يا سمعت. بداية ما حضرتش أنت، أنا تكلمت قبيلي مع الأخوة قبل جي أنت، قلت لك عندنا في الإيمان عندنا حديثان. الحديث الأول حديث جبريل لما جاء يعلم الأمور المسلمين أمر دينهم، تعرفوا هذا ولا؟ وش قالوا الرسول كي يسألوا على الإيمان؟ وش قال كي يسأله هو الرسول؟ زين وكتبه ورسله واليوم الآخر. زين تعال تعال زين حديث الآخر حديث أبي هريرة، الإيمان بضع وستون بضع وسبعين شبه أعلاها ماذا؟ والثاني وش يجين بعدها؟ لا لا آخره أعلاها وأدناها. بعد الأول لا إله إلا الله وش تجي؟ لا لا ستة ستة يجيه أو ليه مش يجي بعد الصلاة؟ أركان الإيمان ستة صح ولا لا؟ بعد قلنا قالوا أعلاها لا إله إلا الله إيمان بالله، وبعد ملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر، هذه الأركان. وبعد الدين بعدها الصلاة تجي الأشياء الأخرى، هذه الشعب يعني أعلى الشعب هي الأركان. بق أنت كي تحبني نتكلم على الإيمان على الأعمال، إذا كان تحب تجعلها ركن ما هيش ركن، معناتها ما تاركها ما تركش ركن من أركان الإيمان، ما زال مسلم. وش عندك أنت تكفر تارك الصلاة أنت؟ أنا إيه خلاص ما لا تقولي مثل الصلاة هي كي قلتي ما تكفرش خلاص على جد. أنت لا تدري، أنت تدري ما تقولش أنا لا أدري، قلت لي لا يكفر ومن بعد قلت في هالصلاة شرط في صحة تارك فهم الذي يترك الصلاة، هل هي شرط في صحة الإيمان؟ لا هذا كنت قلت لا يكفر، قلت لا أدري يا شيخ، قلت لك تارك الصلاة وش عندك أنت الشيخ على بناء على هذه القاعدة؟ ما هذا دعنا من القاعدة، أنت وش تعتقد في تارك الصلاة؟ على طريق التقليد يا شيخ. تقليد مقلدة وش كافر؟ ليس بكافر. ليس بكافر طيب، ما دام ليس بكافر امشي على طريقة هذيك، ما اذا موش شرط، ليس بشرط واجب مش كما هي واجبة. ولهذا قلت لقبيل الأخوة في المعام، قلت إذا حبينا نعرفوا الإيمان ينعرفوه بأركانه. ولهذا نذكر واحد من وزريعة كان عندنا في الجامعة يقرأ، جاني واحد نهار في الجامعة وجاني سمع بي نقول هكذا، قال لي يا الشيخ أعمال ما الأعمال؟ قلت له أركان الإيمان كم؟ قلت له بس سؤال أركان الإيمان مرة ست مشكة؟ قلت له العمل داخل، إذا داخل العمل يقول لي سبعة. بس تدركوا على النادي هذا مشكلة. أخذ الإيمان أهل السنة كيعرفوه، كيجي وقت الأركان يقولوا بالأركان أو الستة، كيجي وقت بالشعب يقولوا اعتقاد وقول وعمل. قبيلي قرينا رسالة محمد الوهاب أنت جيت متأخر، واحد الحسن أرسل له رسالة قال وراني متحير أن في تعريف أهل العلم يجعلون النطق بالشهادة مع العمل، وحيرني حديث الشفاعة أنهم يخرجوا من الرسول يخرج من النار من يقول لا إله إلا الله بدون، قال أنا تحيرت كيفاش هنا يجعلوها هنا؟ قالوا هذاك اللي ما يعرفش ان الايمان يتجزأ، فاذا ذهب بعضه لا يذهب معه، فاذا ذهب البعض لا يذهب معه. فانت خان ابي هريره لو قيل انه تعلق بالاعمال لا كل قول لا اله الا قول اللسان و يجين بعد هذا اخرى تجي الاعتقاد. يقولون الشيخ ما في الاعتقاد، هي خصال تعلق بالاعمال فقط، فعرف هنا ما معنى اعتقاد؟ ما معنى اعتقاد؟ بس شوفني اعتقاد ونطق كذا، ما معنى اعتقاد؟ اعتقاد وحدانية الله عز وجل. ما يتعلق بالشهادتين خلاص ها اعتقد يدرنا الاعتقاد. ما معنى لا اله؟ كما قلت قبيلي بس منعودش معهم. من لم يصرف شيء من العبادة التي هي حق لله لغيره ماذا تسميهن؟ موحد. موحد خلاص. وإن زنا وإن سرق وإن طرق الصلاة موحد خلاص. موحد الشيخ اعلم اعلم كاين شيء جو كلهم لم يجعلوا القول من العمل لكن باعتبار هو عمل يسمع خلينا نتكلموا على مذهبهم. هذا الجواب خذ من عندي. لم يجعلوا القول من العمل لأنه قالوا اعتقاد ونطق وعمل فرقوا بين القول لم يجعلوه عمل خلاص. وذا أمور سهلة جدا. نعم شيخ نريد نحن هذه الأجوبة. هذه الأجوبة هذا الشيخ نعم اسمع اسمع من يذكر هذا الشيخ يقول هو أعمال عليك قلت لك اسمع اسمع مني اسمع عمل اللسان مشكلتك أنت وغيرك لأن هذه المسائل عليك قلت لك أنا صاحب الشبهة لازم يكون حاضر. كي يكون حاضر تجيب شبهته وأنا نعرف إيش نتعامل معه. بك اثبت لي أنت الآن وقلت لي كذا قلت لك هما عرفوا اعتقاد وقول وعمل يعني القول لم يجعله عمل. لو كان أجعله قول هذا حتى الاعتقاد دق الآن شخص لم تنمية في بعض المواطن يذكر أن عمل القلب من الأعمال يقول وهو ماذا وهو أصل الإيمان وهذا التنمية يقصد به جنس العمل وهو عمل القلب هما ذهبوا إلى عمل الجوارح. هذا مشكلتهم الرأي مشكلة كل حياتهم كما قال الأخ وشو تقليد والله تقليد. وعندي كتاب التوحيد وشارحه وخرج منه يعني أقرأ مسائل عديدة اللي يقول لك الحق فيها أن ترد ويخطأ الشيخ ما يقدرش يديروها. وصلوا أن جعلوا آدم اللي هو نبي أشرك في العبادة في قوله تعالى ماذا وجعل له مال فلما أتاهم صالح جعل له شركة فيما أتاهم جاهل الشيطان قال له شوف اللي هو وحواء هذا أثر انت عبد الله بن عباس والله ما شيء صحيح جاه وهو عاطه في كتاب التوحيد ومعناتها آدم أشرك قال له إما أن تسموه عبد الحارث وإما أن أجعل له قرني أيلا يعني نديره قرن أيلا فيبقوا ربطنا زوجك معناتها يقول هذا شرك في ماذا في العبادة كي يقول نجعل له قرن أيلا وش فيها فايدة هذا انت شو نعم ايه معناتها والله الشيء والله الشيطان يجعل معناتها هو زوج شرك يخاف منه هم يقولوا آدم شرك اي مش فهم فشوفوا نوصلوا الى هذه الدرجة. واحنا عندنا كي نقولوا ماذا عبد الحارثي شيطان اسمه الحارث والرسول يقول اصدق الاسماء الرسول سمعني على اسم الشيطان هاي يقولوا لي ذكر عليكم بالله هاي يقول لي انت دخلها في دماغك هذه كنت تقرا كتاب التوحيد يقول ما شاء الله ما شاء الله احنا وين نتكلموا مع كذا تحس هذا ديما احنا قلنا كلام السلف الصالح لما نطالبه بالسلف الصالح اذا لم في الدعوه هذا خطا هذا جبت لك الان ها في كتاب التوحيد جيبوا له هذه تشوف قولوا له شوف نجعل له قرن أيلا معناتها ولا شيطان يشارك ربي في الخلق يجعل هو شيطان يجعل من الذي يخلقه والله هذا الشيء ما تصورش قلت لك تقليد فوق لعنة إذا هذه أمور تاعهم هم عايشين على التقليد وبعد يقول لي ماذا واضح ولا الشيخ فهما دقيقا ولا الشيخ حتى يكون خالف السنة للشيخ رب العالمين عندنا حديث نبوي غير قال اسم عبد الحارثي والاسم الشيطان اسمه الحارث معناتها الرسول قل اصدق الاسماء الحارث معناتها النبي ماذا فعل معناتها راه اصدق الاسماء اسم الشيطان اسمه الشيطان بليز نزيف كيما يقول العين فهمت قال هذه الاشكاليه انت هذا علاش قلت لك انا هذا النتازم اذا ما درستم العلم يتعبوكم ويغلبوكم لان بيتي قال العلماء هكذا بيتي ولا لا تقولي قال العلماء خلاص ما بقاش قال الله قال الرسول ولهذا الشيخ ناصر لما جاء لذاك المعتزلي قال له لماذا المرجع لمن نرجع قال العقل قال الشيخ ناصر ذا عقلك وانا وياك قال له كتاب السنه قال له لا قال له روح روح ذاك فين في المجلس ما طول وكان جو ستاك هذا الشيء باش نقول تفضل هو انا ايمان شيخ قول هذا القول شيخ قال ذكر يعني هذا قصة آدم مع إبليس ومع الشيطان وثم يعني ذكر الأقوال قال قول الثاني مقصود جنس الزوجة والزوج الزوج والزوجة فهو خطاب جنس الزوج والزوجة الزوج والزوجة وهذا هو الأقرب وهو صلى الله عليه وسلم لأن آدم عليه السلام لا يجوز أن يشرك بالله جل وعلا بعدما وقع فيما وقع فيه من إخراج الشيطان له ووسوسته له لقد عرفه فكيف يأتيه ويقول له أنا أفعل كذا وأجعل له قرن أيلين في بطنك وهذا الشيطان بطنك وهذا الشيطان يستطيع أن يفعل ذلك وآدم عليه السلام أعلم بالله جل وعلا وأتقى بالله جل وعلا من أن يطيع الشيطان في هذا فلا يجوز أن ينسب هذا إلى آدم. نعم لا أعرف أن ينسب هذا حواء قال هذا بجنس زوجين يعني ينسب الناس كل فيه من الناس من يقعوا في هذا مش كل يعني فيه هذا ليس في آدم وإنما فيه ناس ما رزقهم ولو فعلوا ذلك هذا مقصود فهمت خانا فالآن إذا شئتم بأنفسكم خيرا عليكم بالعلم والله كي تمشي بالعلم قال مولى عز وجل أفمن كان على بينة ماذا من ربه أفمن كان على بينة الوضوء بينة من ربه منين بينة من جه من ربه مش من قال العلماء كمن كمن زين له سوء عمله قال العلماء قال فهمت أخي إذن هذا العلم نور قال المولى عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه نذكر مرة سنة واحد خلني مع في وليدة كنت حارة قال لي حبيت نعرف الشيخ حتى نشوفك عندك هذه اللافتات الإيمانية والعلمية ما معنى أفما يمشي مكبا على لا كذا لا ودي فقلت له هذه انتبه جيدا قد يكون مكبا ويا إذا قال مكبا ماذا على وجهه حتى لا أفما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي ماذا سوية منهج سوي على ماذا جمع بين استقامتين استقامة العلم والمنهج والطريقة الشرعية إذا لازم العلم لازم العلم وخطوا واقف مرة ما طاش سنان تأجيهك لازم تعودوا ترجعوا وروحوا قدوا عند الغرباء الأخر اسمه خالد بر راسه إذا كان عندك شوية خلاص ما عندك خذوا لها تستعموا هذا ورجعوا معه تعال كتاب التوحيد نتاع الأشرطة اللي عندي أنا العلمي هذي عودوا يجتمعوا بعضكم تقولوا الشيخ العيثام محيوة فهذا نقول دائما بدل العلم أنا أقول بهذا من أجل صالحكم أنتم وأنا أشدد من أجلكم أنتم بس تعرفوا أنكم ضيعتم والله تدركوا أنكم ضيعتم وقتا طويلا لأن هذا الطلبة اللي وفقهم ربي سبحانه وتعالى ومشوا مع العلم صانهم الله من دخول في هذه الفتنة كلية لماذا؟ لأن المنهج كان صحيح ما دخلوا في هذه الفساد لأن من أول وهلة كمشينا مشينا على بينة وعلى نور في الأمر إذن ما يتعبنا شيء فإذا من أراد بنفسه خيرا فلا بد ننصح أنا من ناحية المنهجية ما شفت كما الشيخ ناصر وفي مسائل التوحيد ترى عندي كذا شرح يعني الكتاب التوحيد لو خرج منه أجزاء اسمعوا واكتبوا وراجعوا المسائل وكي يجيكم أي اعتراض جاكم ولا أي شيء كان مرحبا بخالتي مرحبا لكم أنا وسعى فكما ما يجيكمش كتجوني مرحبا ما نردكم شهر أهلا تفضل وقته هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وإذا في أشياء صابرة صافة عليكم مرحبا